حديث نفصل حشد وهشد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما شكسبون هردو صحابي خدش هردو كرازيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشندك في غنبرة صلاة خدل سربا استعمل رجلا على خيبر ظلامك كرا أمر خيبر فجاءه بتمر جنيب بشن أبي ظلامي هندك قصف باش نوعيته باش إنا ننك في غنبرة صلاة خدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوتي أكل تمر خيبر هكذا أري قصبة خيبر هميه وسط اللون وصش نوعية باشن. قال قوت لا والله يا رسول الله نخر أبخديك ما يا رسول خدي هميت وصانين شتين جديار كركونة شوى أف قصبة باش هاتين الدستيد قوتي إنا هنديك أمن لنأخذ الصاع من هذا أم صاع كجبان شار مستجبان قصبة لاو اتوار جرين بالصاعين ابدو صاعت قصبة نبوش يبكر نهوتي يعني أبا زيدهي كماسي كتل قصبة باش اتكمترن اش يتخرب والصاعين بالثلاثة هروس دو صاع ما قلت صاعك شار مستن أم دو صاع اش قصبة باش الدين بسي صاعت قصبة خراب سي صاعت قصبة خراب دراب فروشين ابدو صاعت قصبة باش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوتي لا تفعل أبي تشتينك شنكو أبا ربايا وقت قصبة بقصبة بيتا فروتن بتهردو هندي اقبن وبزيد هيك هتي أبا صاعك يدي دوا هذا الدنيا يدي سنة بلاد تبقي مجبن بيع الجمعة بالدراهم فغنبري صلاة خدي ليبن قلت أفقس ببكيرنا إن الدرهم بفروشة البارب فروشة بلا بارب بتوسيط كفتة نبينا قصبة باش وخراب دا نبو باشر بفروشة ثم بتع بالدراهم جنيبا بشتهن جب درهما البارا بخو قصبة لوك.